قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه: وما قدر الله حق قدره. قيل في معناها: وما عظم الله حق تعظيمه. ومن المعنيون بذلك؟ المعنيون بذلك في هذا المقام هم أهل الكفر، لأن الله قال: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هم يظنون أنهم يعظمون الله ويقدرونه بنفي الرسل والرسالات، فيقولون: مقام الله أجل وأعلى من أن يرسل رسلا إلى خلقه، من أن يرسل رسلا إلى البشر. يظنون أنهم بذلك يقدرون الله ويعظمون الله. فقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فقد يظن الشخص أنه يعظم ربه بنفي شيء عنه، وإنما سلك غير طريق الحق وغير طريق الصواب. قال سبحانه: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل لهؤلاء الزاعمين أن الله ما أنزل على بشر من شيء: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ قل لهؤلاء أيضا ولليهود الذين هم يرونهم أهل علم، قل لهم: إذن من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ اليهود لن يستطيعوا أن يقولوا أنزله أحد غير الله، بل سيقرون بأن الله هو الذي أنزله. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ إذا كنتم يا معشر قريش تثقون في اليهود وتسألونهم، سألوهم، قولوا لهم: من الذي أنزل التوراة على موسى؟ فلن يجد اليهود بدا عن القول بأن الذي أنزلها هو الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، فيه ثناء على التوراة، فيه ثناء على التوراة، وقد أثنى الله عليها في مواطن أخرى، إذ قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وأثنى الله على الإنجيل إذ قال: وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. ومن صور تعظيم النبي للتوراة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على وسادة، فأتاه اليهود فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها صلوات الله وسلامه عليه. فمن شأننا نحن المسلمين أننا نوقر الكتب التي أنزلها الله كلها. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا شأننا، لا ننتقصها لا نزدريها، بل نجلها ونوقرها. وقد قال تعالى محذرا من الكفر بها: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدة. قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه يا معشر يهود قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا تبرزون منه يا معشر اليهود ما أردتم إبرازه وتقولون هذا من عند الله وتخفون كثيرا تخفون كثيرا أخفوا أمورا كثيرة منها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المثبتة في التوراة والتي وصفت النبي تمام الوصف حتى لا يرتاب شخص في أنه رسول من عند الله. أن التوراة فيها وصف الرسول وصفا كاملا تاما لا يدع أي باب ولا أي مجال للشك في أنه رسول من عند الله. وصف الرسول تمام الوصف في التوراة وتمام الوصف في الإنجيل. ولذا فإن ابن سلام يقول، عبد الله بن سلام لما أسلم: والله والله إن ثقتي في أن محمدا رسول من عند الله وأنه النبي الذي وعد الله به أشد من ثقتي في أن هذا الولد ولدي، لأني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. فثقته في رسالة رسول الله أشد من ثقتي في أن الولد ولده. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها تظهرونها تظهرون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. من الذي أنزل ذلك؟ قل الله، الله الذي أنزل ذلك. فقوله تعالى قل الله وإن تأخر كجواب على سؤال إلا أنه إجابة على السؤال. قل من أنزل الكتاب؟ قل لهم الله الذي أنزله. أما الصوفية فيستدلون على بدعهم وضلالهم فيما يقولون الله الله الله الله الله الله الله بقوله قل الله، فيفصلونها عن جواب السؤال السابق، يفصلونها عن الكلام السابق ويقولون مستدلين لصنيعهم الله الله الله الله. دليلهم قل الله، إن حاججتهم يقول بعضهم البعض ذرهم في خوضهم يلعبون. فبهذا يقطعون الآية تقطيعا ويحرفون المعاني تعريفا. وكما قالت جماعة في الخروج في سبيل الله 4 أشهر يستدلون بقوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذا لمن يا جماعة؟ سيحوا في الأرض 4 أشهر؟ هذا الكفار، هذا لأهل الكفر. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الله الذي أنزل كل ذلك. وهذا دائما في الغالب بعد ذكر القرآن، بعد ذكر التوراة يذكر القرآن في أغلب الأحيان. وهذا كتاب أنزلناه، القرآن كتاب أنزلناه مبارك. مبارك أي كثير الخير الذي فيه، الخير الذي فيه كثير. والخير الذي فيه ثابت، كثير وثابت. فالبروك أو البركة تطلق على أحد أمرين: على النمو والإزدياد. فالخير الوارد من الكتاب العزيز كثير ومتزايد، وتطلق البركة على ثبوت الخير في الشيء كما يقال بركة البعير. فالخير الذي فيه موجود وثابت فيه، لعل هذا واضح. فهذا كتاب أنزلناه مبارك. ما الخير الذي فيه؟ الخير الذي فيه من عدة صور، من عدة صور. أولها يعرفنا بالله سبحانه ويرشدنا إلى عبادته، فهو رب واحد لا إله إلا هو، رحيم وسميع وقريب وشهيد وحفيظ وعزيز ومجيد. يعرفنا على ربنا وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى سبحانه وتعالى، ويرشدنا إلى عبادته وحده لا شريك له، ومن ثم نرث الجنان، إلى غير ذلك مما يرشدنا إليه هذا الكتاب العزيز. مما فيه من خيري الدنيا والآخرة، ومن أخبار من مضوا ومن سيأتون بعد. فالذي يقول ما الذي قدمه المسلمون للعالم؟ يكفيهم أن الله أنزل الكتاب على رسولهم في هداية لمن اتبعه. هل إذا قدمت لشخص طعاما وشرابا وعلفته علفا كما تعلف البهائم، وبعد ذلك سيق إلى الجحيم يخلد فيها أبد الآبدين، هل أنا أحسنت إليه أم أسأت؟ هل أنا أحسنت إلى هذا الشخص أم أنني أسأت؟ إذا أطعمت شخصا أفضل طعام وسقيت أحسن الشراب وألبست أحسن الثياب وأركبت أحسن المراكب وأسكنت أحسن المنازل وهيأت في دنياه أحسن تهيئة، ثم وبعد أن تمتع برهة من الزمن سيق إلى الجحيم يخلد فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين لكفره، هل أنا أحسنت إليه بهذه الطريقة أو أنني أسأت إليه؟ إذا أبعت له الزنا والخمر، وأبعت للنسوة التبرج والاختلاط، واستمتعوا بحياتهم زمنا ثم سيقوا إلى الجحيم، هل أنا أحسنت إليهم أم أسأت؟ غريب أمر قوم يقولون ما الذي قدمه الإسلام للناس. غريب أشد الغرابة أن يقال مثل هذا القول: لقد أنزل على رسولهم كتاب مجيد، كتاب حكيم، كتاب كريم، كتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لقد قال تعالى ذكره في شأن أقوام متعوا في الدنيا، قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لقد أباد الله أقواما وأمما وأهلك الله أقواما وأمما أوتوا من الدنيا أكثر مما أوتاه الناس الآن، وأعطوا منها أكثر وأعظم مما أعطاه الناس الآن، ولكن كفروا برب العرش وكذبوا المرسلين فدمرهم الله تدميرا وأبادهم إبادة. وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلا ينبغي أبدا أن تصدر هذه المقولة من شخص مسلم يؤمن بالله ويقر بالبعث الآخر ويؤمن بالثواب والعقاب ويعرف الكفر والإيمان. لا يتصور أن يصدر مثل هذا القول من شخص يخشى الله سبحانه وتعالى. إن الإسلام نعمة أعظم نعمة يمن الله بها على العبد، ينقذه من عذاب الجحيم. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. صدقت يا ربنا، فالقرآن مبارك، مبارك في كل شيء، ومبارك على متبعيه، ومبارك على الممتثلين به. وجرب بنفسك يا عبد الله، إن استقمت على كتاب الله، جرب بنفسك كيف تجد حلاوة الإيمان في قلبك. جرب بنفسك وامتثل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فغض بصرك وانظر إلى حلاوة الإيمان التي ستحصل عليها بعد ذلك. اقرأ قول الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تعرف إذا كنت اتهمت وأنت ببريء، وأنت بريء، مدى عظمة هذا الكتاب العزيز، فضلا عما إذا قرأت عن الله أنه سميع، أنه يسمع ويرى، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الحمد لله على هذا القرآن. لو فقدنا حياتنا وكل ما نملك، وطلب منا أن نتنازل عن آية واحدة، حرف واحد من كتاب الله، والله لتنازلنا عن كل ما نملك في دنيانا، ولا نتنازل أبدا عن حرف واحد من كتاب الله سبحانه وتعالى. إن المسلمين قدموا للبشرية أعظم المثل وأعظم المنح والهبات والعطايا، إذ بلغوهم ما أنزل الله على رسولهم الأمين عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان هناك عصاة وأهل إجرام من أهل الإسلام، فليسوا بمتمسكين ومستمسكين بالكتاب العزيز. أعود قائلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. كثير خيره، كثيرة الخيرات الواردة فيه لمن اتبعوه. مصدق الذي بين يديه، موافق للتوراة والإنجيل وللكتب التي تقدمته، وكذلك مجيئه تصديق لها إذ قد أخبرت به، فجاء وفق ما أخبرت به. ولتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى ليست مصر كما يقول مصر أم الدنيا، أم القرى مكة، أم القرى هي مكة. ولتنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي بهذا القرآن. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون. فلنحافظ على صلاتنا وإيماننا، نحافظ على صلاتنا وإيماننا. إن لهجة تثار هذه الأيام وهي لهجة تغيير الخطاب الديني، ما المعني بها؟ الله أعلم بمراد قائليها. ولكن إذا كان من قالها يعني بها أننا نقول لا جنة ولا نار، وأن الكفار يوم الوعيد في جنات النعيم، وأن المسلمين قد يكونوا وقد لا يكونوا، وهكذا، إذا كان المعني بها أننا نجعل المسلمين كالمجرمين، ونجعل الموحدين كالمشركين، ونجعل الملاحدة الذين لا دين لهم كمن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا قول في غاية الكفر والضلال. فليتب قائله إلى الله سبحانه، وليرجع قائله إلى الله سبحانه. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فإذا كان المراد بتغيير الخطاب الديني أن نغش الناس ونقول للمشركين عباد الوثن هنيئا لكم بالجنان، ونقول للذين قالوا المسيح هو الله هنيئا لكم بفسيح الجنان، إذا كان هذا المراد بتغيير الخطاب الديني والله أعلم بمراد قائليه، فهذا عين الضلال وعين الباطل، عياذا بالله من الكفر والضلال وكل صور الباطل. أيها الإخوة، لا يلتبس عليكم الحق بالباطل، ولا الإيمان بالكفر والطغيان، ولا يلتبس عليكم أيضا طريق الإيمان مع طريق الكفر. هذا كتاب الله بين أيديكم، القول فيه والفصل ليس بالهزل، كما قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذه المحاولات التي يبثها إعلاميون مارقون يريدون أن يسوون بين أهل الإجرام وأهل الطاعات، وبين الملاحدة الذين يقولون لا إله والحياة مادة، والذين يقولون المسيح هو الله، وبين من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مقولات ضلال وزيغ. فعليكم بالحذر منها والثبات على كتاب الله والثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم عاصرنا في أزمنتنا من أشخاص حاربوا دين الله فأبادهم الله وأزالهم، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قال تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فداوموا على الصلاة وحافظوا عليها، أعننا الله إياكم على ذلك. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا شخص أظلم أبدا من شخص يكذب على الله ويفتري عليه الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أو قال أوحي إلي، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغير هؤلاء الدجاجلة، قال أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والذين منهم هؤلاء المفترون على الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لرأيت منظرا عظيما، لو رأيتهم عند الاحتضار لرأيت منظرا عظيما، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب يضربونهم ضربا شديدا على الوجوه والأدبار، كما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لو رأيت ذلك لرأيت منظرا عظيما. قال تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم، يقولون لهم ضربا على الوجه وفي الخلف أخرجوا أنفسكم، ذلك لأن أرواحهم إذا جاءها ملك الموت تتفرق فزعا في الأجساد، فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، تنتزع بشدة، كما قال تعالى والنازعات غرقا، أي أن الملائكة تنتزع الأرواح بشدة، وهم من شدة الفزع تتفرق أرواحهم في الجسد خوفا وفزعا، فالملائكة تضرب على الوجوه وتضرب على الأدبار تقول لهم أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. من قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون أخذ فريق من العلماء عذاب القبر، لأن الملائكة تقول لهم عند الاعتذار: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ويذكر الله الخلق بيوم كلهم سيأتيه فيه فردا، كما قال: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. لا ينفع ذا المال ماله، ولا ذا الجد جده، ولا ذا المنصب منصبه، بل كل يقول: هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا. فرادا ليس معك قبيلة ولا عشيرة ولا صديق حميم، ولقد جئتمونا فرادا، ليس عليك ثوب ملبوس ولا مال مخزون، بل تذهب عاريا تحشر عاريا. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم في الدنيا وراء ظهوركم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، ليس معكم من إله غير الله ينصركم، ليس معكم رئيس يدافع عنكم، ولا ملك يتولاكم، ولا معبود عبدتموه مع الله يدافع عنكم، بل كل يتبرأ من الآخر، كل يهرب من الآخر، كل يكفر ببعض يوم القيامة، كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. اتخذوا أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، كان بعضهم يجامل بعضا بعبادة الوثن وبطاعة أهل الضلال، بعضهم كان يتابع بعضا يجامل بعضا ويعبد الصنم كما يعبده الكبير، ابقاء للمودة بينهما. قل له تعالى: نعبد الصنم يعبد، يطيعون الناس في الباطل يطيعون الناس في الباطل. قال الخليل لقومه عليه الصلاة والسلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي مجاملة من بعضكم لبعض في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فالكل يتبرأ من من عبدهم، وكل يتبرأ من معبوديه. هذا الحال. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم في دنياكم من مناصب وأموال وأولاد ووجاهات وغير ذلك، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم، تقطعت الوسائل التي كنتم تتواصلون بها، تقطعت القرابات وتمزقت، تقطعت كل وسيلة وكل وصيلة كنتم تتواصلون بها في الدنيا، فهذا يتواصل للصداقة، وذاك للقرابة، وذاك يتواصل في حب الوطن، وذاك يتواصل في ديانة باطلة. قال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أسباب التواصل التي كانوا بسببها يتواصلون أنا جارك أصلك للجيرة، زميلك في العمل أصلك للزمالة، قريبك أصلك للقرابة، رئيسك أصلك كمرؤوس مع رئيس، كل هذا تقطع ولم تبق إلا الوصلة الإيمانية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إن كل الوسائل تتقطع كما قال تعالى لقد تقطع بينكم، كل الوسائل تقطعت. وحينئذ يقف إبليس يخطب خطبته النارية في نار جهنم، يخطب خطبته في أهل النار إذ حشر معهم إلى النار، فيقول لما قضي الأمر لزملائه وأتباعه في الجحيم: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما كان معي سيف وضع على رقابكم، ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمغيثكم ولا بمنقذكم، ولا مجيب لصراخكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال تعالى لقد تقطع بينكم وضل عنكم غاب عنكم ما كنتم تزعمون من الآلهة الباطلة. فليقول الذين كانوا يقولون نعبد عزير ابن الله، أين عزير؟ لقد مضى وتركهم النصارى الذين كانوا يقولون المسيح ابن الله، تبرأ المسيح منهم. عباد الملائكة تقول الملائكة تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. فكل معبود يتبرأ من عابديه إلا الله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين، إلا أن الله يتولى الصالحين. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فأرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فهو الأنيس وهو الجليس، وهو الونيس وهو النافع لك مع نية صالحة يوم تلقى الله. فيا هنيئا لمن عملوا الصالحات وآمنوا، يا هنيئا لمن اتبعوا هذا القرآن، هذا الكتاب المبارك، وعملوا به وصدقوا به، ويا حسرة على نفس فرطت في جنب الله وحلت ما حرم الله وحرمت ما أحل الله، يا حسرة على نفس ظلمت فأسرفت في ظلمها وتمادت في غيها. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.